السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يوم الأربعاء الموافق 27 شهر 6 2018، نقدم لكم إن شاء الله الدرس 36 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد محمد سالم رحمه الله، شرح وتفصيل قضية الفقيه أحمد والنيني. توقفنا عند قول الناظم فصل فيما يتعلق بالملائكة عليهم السلام. ويجب الإيمان بالملائكة كما أتى عن خير نجل مدركة، صلى عليهم ربنا السلام، ما غردت في أيكها الحمام، ما أمروا به فيفعلونه، وما نهوا عنه فيتركونه. واختارهم ذو المجد والثناء على العباد حاشا الأنبياء، والبحث في التفضيل بين الملك والأنبياء قال فيه السبكي، لو لقي المرء إلهه وما خطر ذا لباله ما أثم. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابع مع النص اللي مشيته. توقفنا عند فاصل في ملائكة. الشيخ قال ترجم فاصل فيما يتعلق بملائكة عليهم السلام. الملائكة عايدين عباد مكرمون، وهما جمعهم ملف بفتح اللام، وأصل عايد من الألوك اللي هي الرسالة. يقول الشاعر: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. والملائكة أجسام نورانية، معناها خلقت من النور لطيفة، ومن لطافتها أن الإنسان لا يحس بمن عليه منهم، إحنا علينا منهم حفظة ولأن حاسين بهم. هذا الملائكة أعطاهم الله تعالى قوة التشكل على حسب مرادهم، فأي صورة أرادوها تشكلوا عليها. حق معناها عن الله جل وعلا عنه وسهم قادرين على أشياء يعجز عنها غيرهم. هذا من قطع المسافة البعيدة أسرع من طرفة عين، وحمل الأشياء الثقيلة كالجبال والأرض. بهم اللي لهم راوا فملكي السؤال كما قال السيوطي: ويسألان كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض. يسولوا حد كامل مات يسوف منين من العالم، وهم كثر معناها ياسرين. الله جل وعلا هو الأعلم بحالهم ياسرين. في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع. وقال السنوسي في شرح القصيد، قال: روي أن بني آدم عشر الجن، عشر الجن، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر، وهؤلاء كلهم عشر الطيور، وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر، وهؤلاء كلهم كاملين عشر ملائكة الأرض المبكلين بها، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنيا، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية إلى آخرها. أنا عنهم ياسرين. قال: ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي. الكرسي اللي قلنا من قدامه، واللوح والقلم والكرسي. حق قال: ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي قليل، ثم هؤلاء كلهم عشر ملائكتي السرادق، الواحد من سرادقات العرش الذي عددها 600,000، ثم هؤلاء كلهم في مقابلة من يطوفون حول العرش كالقطر في البحور ولا يحيط بعلمهم إلا الله تعالى، ثم هؤلاء في مقابلة ملائكة اللوح الذين هم أشاع إسرافيل عليه السلام. حق مناها عنهم ملائكة كرام عباد مكرمون عنهم ياسرين به لهذه الأعداد اللي جبرنا حالا ما هو شي قد يقدر. حق قال ويجب الإيمان بالملائكة، معناها عن يجب التصديق بوجودهم وأنهم موصوفون. لو صاف الله هنا لهن راو. قال ويجب الإيمان بالملائكة كما أتى عن خير نجل مدركة، مدركة هو جده صلى الله عليه وسلم. حاج صلى عليه ربنا السلام، معناها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا السلام معناها السالم من كل نقص، ما غردت في أيكها الحمام، معناها ما غنت في أيكها الحمام، معناها الحمام فعشاش في عش الحمام تغرد، ما غردت في أيكها الحمام، ما أمروا به فيفعلونه وما نهوا عنه فيتركونه، معناها عنهم هما كما قال الله جل وعلا عنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. واختارهم للفضل والثناء على العباد حاشا الأنبياء، معناها واختارهم معناها الله جل وعلا فضلهم، الله تعالى هو ذو المجد والثناء، معناها عنه هو متصف بالعلو عن النقائص، والثناء على العباد معناها على جميع العباد حاشا الأنبياء، معناها سوى الأنبياء، معناها عن الأنبياء أفضل الأنبياء من الملائكة، فمن لم يرسل من الأنبياء أفضل من ذاك الذي رسل، معناها عن فمن لم يرسل من الأنبياء أفضل من رسل الملائكة، هذا هو المشهور. وقيل عن الملائكة عنهم أفضل حاجة. هذا قال الشيخ الصقع ذاك، والبحث في التفضيل بين الملكي والأنبياء قال فيه السبكي، إيش قال؟ لو لقي المرء إلهه وما خطر ذا بباله ما أثم، معناها عن حد من مات ما هو عارف عن فم فضلية الأنبياء الملائكة، هذا حد مات ما يعرفه ما هو مؤثم، هذه أثما عيد جواب لو لقي المرء ذاك. ذكر ذلك السيوطي عنه وضنقل ذلك السيوطي عنه على طريق الارتضاء منه، هذا جاب السيوطي عن السبكي على طريق الارتضاء منه اللي هو السيوطي، السيوطي مرتضين كلام السبكي. حق ايوه قال نصق على التفضيل بعد راه هو ما هو الشامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الكلام قطعا يشمل من لجميع العالمين يفضل، اذ فضله على الانام شاع انسا وجنا ملكا اجماعا، وكون ذا عقيده قد سطل في الزركشي وغيره بالامتراء، هذا راه عقيده وراه يعني حد يعود مسلم به لأنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق بلا نزاع ما فيها خلاف، نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد، ومن يخالف فكفره طرد. رغم لهم وقفوا عند زركشي وغيره بالامتراء، لهم وقفوا عند عن عند قوله قد سطل في الزركشي وغيره بلم ترى. والسلام عليكم.